بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. لا يزال الحديث موصولا بالسبب الخامس من أسباب الترخص في العبادات، وهو المرض. والأمراض مختلفة في ذاتها باختلاف نوعها واختلاف الأبدان التي تصاب بها، فمرض الكبير ليس كمرض الشاب وإن اتحد في اسمه، فالأمر نسبي وليس فيه مقياس ثابت ولا قاعدة مضطردة، وإنما العبرة بواقع كل شخص وطاقته وقوة تحمله. وبالجملة، فالمرض المبيح للترخص هو المرض المؤثر على المكلف في جعله في حالة عجز ولو جزئية، أو في حالة خوف من زيارة المرض، أو في تأخر الشفاء. أما إن كان المرض يسيرا لا يشق معه أداء العبادة على هيئتها كوجع الضرس والصداع اليسير فليس بعذر، ويلحق بالمريض كبير السن الذي يشق عليه أداء العبادة كالصلاة مع الجماعة مثلا، وليس المرض مسقطا لمن ألم به فحسب، بل ويشمل من خاف حدوثه بخروجه إلى المسجد أو زيادته أو تباطؤ برئه لأنه في حكم المريض. أما إن استطاع أن يأتي الجمعة والجماعة راكبا على سيارة أو كرسي متحرك ولا يتضرر بذلك، فإن الأظهر من أقوال العلماء أنها لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة إن كان قادرا على الحضور إلى المسجد بدون مشقة مالية أو بدنية، لأن عدم وجوب الجمعة والجماعة لرفع الحرج عنه، وهنا لا حرج يلحقه بالصلاة في المسجد، بل إن الصلاة في المسجد لمثل هؤلاء أنفع لهم وأقوى لعزائمهم، وتشجيع للكسالى من جماعة المسجد ممن يتمتعون بالصحة والعافية. أيها المستمعون، إن المرض سبب للتخفيف والترخص في العبادات وغيرها، فالرخص في العبادات بسبب المرض كثيرة، أذكر بعضها إجمالا ويأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. ففي الطهارة، التيمم بالتراب لمن خاف استعمال الماء على نفسه أو على عضو من أعضائه، والتلف أو خاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء، والمسح على الجبيرة، وعدم غسل العضو المجبر إلى البر وفك الجبيرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي أي الجهل السؤال، إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه الألباني. ومن الرخص في الصلاة بسبب المرض أن المريض يصلي على قدر استطاعته قائما، فإن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر يلحقه بالقيام أو زيادة مرض أو تأخر بر صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود أو شق عليه فعلى جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة كوضع الميت في لحده في أصح أقوال العلماء، فإن لم يستطع فمستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويومئ إلى صدره، وإذا عجز عن الإيماء برأسه فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فقال الحنفية تسقط عنه الصلاة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال رحمه الله في الاختيارات الفقهية: متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. واختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقال جمهور العلماء: ولا تسقط الصلاة بل تجب عليه ويومئ بعينه، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ذلكم أن العبادة ليس لها حد إلا الموت أو زوال العقل. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمريض مكلف، فتلزمه الصلاة بحسب حاله. ففي حديث عمران الحسيني رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري. وهذا لمن مرضه يمكنه من الصلاة عن على الجنب، ولو زاد مرضه صلى بقدر استطاعته. ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمريض قادر على الإيماء بعينه، لذا كلف بالإيماء. وإذا عجز عن الإيماء بعينه صلى بنيته، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام ثابت، ما دام عقله حاضر. فيومئ بعينه للتكبير ثم للركوع، أي بأن يغمض العين بنية التكبير ثم يفتحها كيفما شاء. فإذا أراد أن يركع أغمض العين ثم فتحها بنية التكبير للركوع، وهكذا للرفع من الركوع. أيها المستمعون الكرام، شاع عند كثير من العامة أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو ما بالإصبع فينصبون الإصبع حال القيام، وحال الركوع يركع بالإصبع، وحال السجود يسجد به بأن يضمه، وهذا لا أصل له، ولم تأتي به السنة، ولم يقله أحد من أهل العلم. فالعين محل خلاف بين العلماء رغم ورود بعض الآثار، فكيف بالإصبع الذي لم ترد به السنة ولا في حديث ضعيف ولا صحيح ولم يقل به أحد من أهل العلم. مستمعي الأكارم، ومن الرخص في الصلاة بسبب المرض جواز التخلف عن الجمعة والجماعة، والجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء للمريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، فإن له أن يجمع بدون قصر. والمرض سبب للترخص في الصوم، فيباح الفطر للمريض والخروج من المعتكف والانتقال من الصوم الواجب إلى الإطعام في كفارة الظهار والوطئ في نهار رمضان. ومن عجز عن الصيام عجزا دائما مع بقاء عقله يسقط عنه الصيام، ويجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. وفي الحج رخص للمريض الاستنابة في رمي الجمار، وإباحة المحظورات مع الفدية كلبس الثياب وحلق الرأس والاستنابة في أداء الحج. أما رخص المرض فيما عدا العبادات فمنها تعاطي المخدر لإجراء العمليات الجراحية، وكشف العورة للطبيب لضرورة المرض فيكشف ما تدعو له الحاجة، وإباحة التداوي بالنجاسات على خلاف بين أهل العلم، ونحو ذلك من المسائل. ومما ينبغي أن يعلم أن من يلي المريض من الممرضين والأطباء فإنهم يأخذون حكم المريض في صلاة الجمعة والجماعة، إن كان يلحق المريض بغيبة الممرض أو الطبيب ضرر ظاهر. أسأل الله بعونه وتوفيقه أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.